يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آية تحمل كل الأمل، تبث في أبناء هذا المنهج روح التفاؤل ودفع اليأس في هذا الواقع المر الأليم الذي تحياه الأمة ويحياه أبناؤها. جاءت مثل هذه الآيات من كتاب ربنا رب الأرض والسماوات لإعادة الأمل وإحياء القلوب مرة أخرى، ليعلم أتباع هذا المنهج أن الأيام دول، وأن للإسلام دولة وأهله، وأن للكفر دولة وأهله، كما قال تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تبارك وتعالى في بيان أن الأيام دول وأن الأمر لا يستقر على حال: فما صفت الدنيا لأحد، لا لنبي ولا لرسول ولا لولي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان الفرق بيننا وبين أعدائنا. قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر في حياته صلى الله عليه وسلم 13 سنة قد لاقى فيها أشد أنواع الإيذاء من قومه، حتى خرج من مكة إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى فاتحا فضلا ومنة من الله سبحانه وتعالى، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأخذ وكان حول البيت 60 و300 صنم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعود وهو يقرأ قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، إن الحق معنا وإن الباطل مع عدونا، ولكن في الوقت الذي يشهد أهل الباطل لباطلهم شهادة عملية على أرض الواقع، لا يستطيع أهل الحق أن يشهدوا لحقهم شهادة عملية على أرض الواقع، فتأتي مثل هذه الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات لإعادة الروح مرة أخرى في قلوب أبناء هذا المنهج، ليعلموا أن دوما وعدا من الله حقا أن العاقبة للمتقين، كما بيّن ذلك رب العالمين في آيات كثيرة في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال رب العالمين: تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال رب العالمين في نهاية قصة قارون، قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الأحباب، أبناء منهج أهل السنة والجماعة، اصبروا فإن العاقبة لنا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتغير، وإن الله إذا وعد أنجز وإذا وعد فهو بالخيار سبحانه وتعالى. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا وعد الله لنا فهلا عملنا لهذا الوعد هذا حق سيقع سيقع وأنا أتذكر يوما يوم أن جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة متوسد بردة له وقد اكتوى ظهر خباب بالنار وهو مغضب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون هذه بعد 23 سنة يأتي النبي ليكسر الأصنام ويتلو قول رب الأنام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.